يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن موضوع حديثي معكم في هذه الليلة التي نرجو أن تكون ليلة مباركة إن شاء الله، حديث يعتبر حديث الساعة، وهو بعنوان كما سمعتم حقوق الإنسان في الإسلام. هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وفضله على كثير ممن خلق، عليه حقوق وله حقوق، فيجب أن يعتقد أنه لا توجد جهة أو منظمة أو لجنة تحافظ على حقوق الإسلام، على حقوق الإنسان، كما يحافظ الإسلام على ذلك. أو بعبارة أخرى، لا يجوز اعتقاد وجود جهة أو منظمة أو لجنة تحافظ على حقوق الإنسان مع اعتقاد أن تلك الحقوق مهدرة في الإسلام. اعتقاد هذا المعنى خطير على إيمان المرء، بل يجب الجزم بأنه لا تهدر حقوق الإنسان حيث تطبق الشريعة الإسلامية، وأنها ضائعة حيث لا تطبق الشريعة الإسلامية. يجب أن تكون هذه عقيدة كل مسلم. بعد هذا التمهيد أبدأ معكم في الحديث. الحقوق جمع حق، ولفظة حق لها معان كثيرة في اللغة، ولكنها متقاربة أو مترادفة من حيث المعنى. الحق اسم من أسماء الله تعالى، لأن الله وحده هو الحق، وما سواه باطل. دينه هو الحق، وتشريعه هو الحق، إذ كل ما عداه لا وجود له من ذاته، وإنما يوجد بإيجاده سبحانه. وأنه أيضا لا قيام لأحد، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم غيره ويقوم عليه، وهو قيوم السماوات والأراضين. في هذا المعنى يقول الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. كل ما عدا الله باطل زائل، ومحدث، وكل تشريع غير تشريع الله باطل. الحق إذن ضد الباطل، الحق الأمر الثابت. فانطلاقا من هذه التعريفات المتقاربة كما قلنا، حقوق الإنسان تلك الأمور الثابتة للإنسان أو على الإنسان. فلنفهم جيدا، حقوق الإنسان تلك الأمور الثابتة على الإنسان أو للإنسان. إذا تحدثنا عن مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام، فالإنسان له اعتباران، فباعتباره مخلوقا مربوبا لربه ومولاه عليه حق عظيم يجب عليه أداؤه نحو ربه وخالقه سبحانه، بحيث لو لم يؤدي ذلك الحق على الوجه المطلوب يكون قد ارتكب ظلما أو أعظم ظلم وقع في الكون. وذلك الحق هو إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله تعالى وعدم الإشراك به، وحق الله على الإنسان وعلى كل إنسان، وعدم أداء ذلك الحق وصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله تعالى ذلك هو الشرك، وهو الظلم الأعظم، سواء كان ذلك في شعائر العبادات أو في التشريع. يعتبر الإنسان الذي لم يخلص العبادة لله تعالى في شعائر دينه، أو لم يخلص لله تعالى في توحيد الطاعة والمتابعة، يعتبر مضيعا لأعظم حق للرب العظيم خالق السماوات والأرض. فبين هذا الحق رسول الله عليه الصلاة والسلام في أسلوب استفهامي ليثير المسؤول، ليثير انتباهه ليفهم سؤاله، إذ قال عليه الصلاة والسلام: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب معاذ على هذا السؤال. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحق: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقف كثير من الناس عند هذا النص وأمثاله في النهي عن الشرك عند شعائر العبادة فقط، ولا يتجاوز إلى توحيد الطاعة وتوحيد المتابعة. بمعنى لو أن إنسانا أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى في شعائر العبادة، يصلي لله، لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا به، نذره لله، وجميع أنواع العبادات لله، إلا أنه يتحاكم إلى غير شرع الله، هل ينفعه هذا التوحيد؟ لا، إذا كان يعتقد أن تشريعا ما يجوز التحاكم إليه أو يساوي تشريع الله أو أحسن منه في هذه الصور كلها، يكفر هذا الإنسان كفرا بواحا. مرة أخرى، الشرك الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبه عليه في هذا الحديث، وجعل إخلاص العبادة حقا لله تعالى على العباد عام في شعائر العبادة وفي توحيد الطاعة والمتابعة، والتفريق بين التوحيدين غلط لا يصح. مهما أكثرت من أنواع العبادة ولم تصرف لغير الله، ولكن اعتقدت أن تشريعا بشريا ما يجوز التحاكم إليه، مجرد جواز، أو أنه يساوي تشريع الله، أو أنه أحسن منه وأليق وأرحم، هذا الاعتقاد يؤدي إلى الردة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سماهم كافرين ظالمين فاسقين. لذلك يجب التنبه لهذا المعنى، لأن الناحية الدستورية في الإسلام أهملت من حيث الدراسة إهمالا غير لائق، وأن كثيرا ممن يهتمون بالتوحيد والعقيدة يقتصرون على توحيد العبادة في شعائر العبادة كالصلاة والصيام والدعاء والذبح والنذر، ويتناسون الناحية الدستورية وهي لا تقل أهمية من الناحية الأخرى. هذا الحق العظيم قد يقصر بعض الناس في أداء هذا الحق لله تعالى ويقع في أي نوع من أنواع الشرك، فعلى السلطة المسؤولة عنه التي يعيش تحت رايتها وسلطانها، عليها أن تعينه ليقوم بهذا الحق لله. وإذا أدت الحال واحتاجت السلطة إلى استعمال القوة لحمل هذا الإنسان على أداء حق من حقوق الله تعالى، ذلك أمر واجب محتم على تلك السلطة، فيجب عليها المحافظة على هذا الحق. وتقصير السلطة في حمل الناس على أداء حق الله تعالى يعتبر تقصيرا منها في القيام بحق من حقوق الإنسان، لأن هذا الإنسان الذي يعيش تحت رايتها وسلطانها له حق على السلطة، وليس هناك حق أعظم من حق الله تعالى. إذن على السلطة أن تحمل من لا يقتنع ويمتثل بدون قوة، يجب عليها أن تحمله على أداء هذا الحق بالقوة، بقوتها وسلطانها. لأنها راعية ومسؤولة، ومسؤولة عن رعيتها، ولأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، القرآن يهدي للتي هي أقوى، ولكن السلطة تنفذ بيان القرآن وبيان أهل العلم، التنفيذ هو الغاية. للإنسان اعتبار آخر، وهو أنه حيوان ممتاز ميزه الله بالعقل والعلم والإدراك، وأكرمه على كثير مما خلق، وقد خلقه من أجله، من أجل عبادته ومعرفته. في بعض الآثار الربانية: يا ابن آدم خلقتك من أجلي فلا تلعب، وخلقت لك كل شيء فلا تتعب. هذا الإنسان الله ميزه بهذه الميزة، وشرع له تشريعا حكيما يتضمن حفظ حقوق الإنسان في أروع صورة. الله العليم الحكيم شرع القصاص وحفظ به الأرواح والأنفس، ونوه القرآن بذلك: ولكم في القصاص حياة، الموت أنفى، القتل أنفى بالقتل. هذا مثل عربي، وكلام الله أبلغ: ولكم في القصاص حياة. شرع الله حد السرقة لحفظ الأموال، وشرع حد شرب المسكر لحفظ العقول، وشرع حد الزنا وحد القذف لحفظ النسب والعراض ولطهارة الفرش، وشرع حد المفسدين في الأرض من قطاع الطريق ومن يشبههم لحفظ الأمن بين عباده سبحانه، وهو عليم حكيم. وشرع حد الردة حفاظا على الدين والعقيدة، هذا هو الإسلام. وهكذا حفظ حقوق الإنسان. إذن علينا أن نعلن بكل صراحة دونها كل الصراحات، معتزين بديننا، لا تهدر الحقوق، حقوق الإنسان، ولا تضيع حيث تطبق الشريعة الإسلامية. هذه قاعدة يجب أن يؤمن بها كل مسلم: لا تهدر حقوق الإنسان ولا تضيع حيث تطبق الشريعة الإسلامية، وهي قاعدة صادقة 100%، فيجب تصديقها والإيمان بهذه القاعدة. فانطلاقا من هذه القاعدة نقعد قاعدة أخرى: الحقوق مكفولة في المملكة العربية السعودية وغير ضائعة، لا لكونها سعودية بل لكونها تطبق الشريعة الإسلامية. هذا ما يجب أن يعتقده كل مسلم منصف، سواء كان سعوديا أو غير سعودي، لأن القضية إسلامية لا سعودية. وبعد، من فاته الدخول في هذا الإسلام والتمتع بتشريعه العظيم فاته كل شيء في الدنيا وفي الآخرة. الإسلام هو كل شيء للحياة الكريمة في هذه الدنيا وللحياة السعيدة في الدار الآخرة. هذا هو الإسلام. أما حقوق الإنسان في المفهوم الغربي فشيء آخر، الشيء يظهر حسنه الضد. إذا عرفت الخير ينبغي أن تعرف الشر، إذا عرفت الهدى ينبغي أن تعرف الضلال، إذا عرفت سبيل المؤمنين ينبغي أن تعرف سبيل المجرمين لتتم معرفتك، وإلا من يعرف الحق فقط ويعرف سبيل المؤمنين ولا يعرف سبيل المجرمين هذا كثيرا ما يلبس عليه، وهو الواقع الذي نعيشه اليوم. إذا تصورنا حق التصور، مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام في ضوء التفصيل الذي أوجزناه، فما الذي بقي من حقوق الإنسان حتى نلتمس عند غير المسلمين عند الغرب؟ ما الذي بقي؟ إذا حفظ الإسلام للإنسان جميع هذه الحقوق في نفسه وماله وعرضه وعقله وعقيدته ودينه، ما الذي بقي من الحقوق حتى نضطر لنلتمس حقوق الإنسان عند الغربيين؟ ما الذي بقي؟ هل نلتمس الحقوق حيث تهدر الحقوق؟ هناك تهدر الحقوق، بل هل من العدل أن نلتمس العدل حيث يحارب العدل والإنصاف ويتوافر وتتوافر أنواع الظلم هناك وتنتهك الحرمات؟ هل يجوز لمسلم أن يعتقد حقوق الإنسان لا تحفظ إلا بالمفهوم الغربي، أو ننخدع بزعم من يزعم أنه ذهب إلى الغرب إلى أوروبا فوجد هناك إسلاما بلا مسلمين، ثم رجع إلى الشرق الإسلامي فوجد مسلمين بلا إسلام؟ لما صرح هذا الرجل هذا التصريح الخطير اعتبر أتباعه أنه عبقرية، تصريح رجل عبقري. لو سألنا هذا المصرح لما ذهبت إلى الغرب ماذا وجدت؟ هل وجدت غير الخمور والفجور والعصيان؟ ماذا وجدت؟ تقول رأيت في الغرب إسلاما بلا مسلمين، إسلاما مجسدا يمشي وحده لا يحمله المسلمون، فرجع إلى الغرب وجد مسلمين عزلا ليس عندهم إسلام. يا سبحان الله، هذا الكلام فسره بعض الخطباء في الآونة الأخيرة الذين قالوا العدل هناك في الغرب في أوروبا في أمريكا، لا يوجد العدل هنا، العدل هناك. هذا تفسير لهذا التصريح الخطير لذلك العبقري. وهل تدرون ما مفهوم العدل ومفهوم الإسلام ومفهوم العدالة عند هؤلاء؟ فسره خطيب الذي أشرنا إليه سابقا حيث قال في الغرب في إمكان فرد من أفراد الشعب أن يقف أمام حاكم من الحكام فيقول كل ما يريد ويسبه، يسب الحاكم يا ليته وقف إلى هذا الحد، بل قال كل ذلك في ديننا. هكذا يفتري الجاهل على الإسلام ويسيء إلى الإسلام من حيث لا يشعر، يعلن وهو على منبر خطبة الجمعة إن إسلامنا يبيح سب الحاكم. نقول له ربيدا: الإسلام لا يسمح لنا أن نسبك أنت الذي تسرح بهذا التسريح الخطير. الإسلام لا يسمح أن تسب رجل الشارع فضلا عن الحاكم. رسول الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء. الإسلام يهذب الأخلاق، الإسلام دين الإنسانية لا يسمح بالسفاهة والسب والشتم للإنسان العادي فضلا عن الحاكم. هذا الخطيب أعلن غير مرة أنه لا إسلام ولا إيمان ولا عقيدة إلا بالعدل. فسر ما هو هذا العدل؟ السب، أن تسب الحاكم، هذا هو العدل. يا سبحان الله، إذا كان لديك هوايا للسب لا تدعو الناس إلى السب، هذا ليس من الإسلام في شيء. هذا الاعتقاد لولا أننا كعادتنا نلتمس الأعذار للناس إما بالجهل أو بالشبه يؤدي إلى الكفر. ليس بالأمر الهين اعتقاد أن الغرب النصراني عندهم العدالة، هناك العدل وهناك الإنصاف، وليس في الإسلام شيء من ذلك. هذه ردة، لأن معنى ذلك فضلت على الإسلام ملة أخرى كافرة، جعلت فيها العدل والإنصاف ونفيت ذلك عن الإسلام. ولكننا كما قلت لا نتسرع كعادتنا بالتكفير، نبين الحكم والشخص المعين، حتى لو صرح بمثل هذا التصريح نتوقف في تكفيره. قد يحمله على هذا ضعف الفقه في الدين، قد يحمله على هذا لأنه درس الثقافة الأوروبية وعاش هناك ولم يتمكن من الدراسة الإسلامية، جاهل، وإن كان خطيبا فهو جاهل. كونه يقبل منا هذا العذر خير له، يقبل أن يكون جاهلا خير له. يزعم الديمقراطيون والمقلدون لهم أن للإنسان حقوقا طبيعية لكونه إنسانا، وله حرية مطلقة دون أن تكون مقيدة بقيود الشريعة وبضوابط إسلامية، له مطلق الحرية. ثم يعددون هذه الحرية، منها حرية العقيدة، أي للإنسان أن يختار أي عقيدة يريد وأي دين يشاء له أن يغير عقيدته من وقت لآخر كما يغير ملابسه. يعيش فترة من الزمن مسلما يبدو له أن يتحول إلى اليهودية ثم النصرانية فله ذلك، وليس لأحد أن يعترض عليه، هذا حقه مكفول بالقانون، القانون يعطيه هذا الحق، واحترام القانون واجب. إذن له أن يتورط فيما يشاء من الكفر وملل شتى، فهو حر مطلق. قبل أن ننتقل إلى الحقوق الأخرى نتساءل، نسأل المقلدين من المسلمين الذين يقلدون الغرب ويدعون إلى الديمقراطية، هل فهمتم معنى الديمقراطية؟ وهل تعلمون هذا الحق حقه في العقيدة؟ وهل تؤمنون مع الغرب بأن للإنسان أن يغير عقيدته كيف شاء ومتى شاء؟ ما أعتقد أنهم يؤمنون هذا الإيمان، ولكنهم مخدوعون، لأنهم نظروا إلى الغربيين نظر تعظيم وإكبار، وحقروا أنفسهم فأصبحوا مقلدين. ما يقوله الأستاذ الغربي قضية مسلمة. ذهب الشاب إلى أوروبا ودرس هناك فأكمل دراسته، فرجع من هناك فزملاؤه يمدحونه، ما شاء الله يتكلم الإنجليزي بطلاقة، هذا المدح، ولا يدرون لأنه قد طلق الإسلام طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا على اختلاف بينهم. فرجع وهو غربي العقيدة، غربي الطبيعة، ميوله غربي، يعيش بين المسلمين متضايق، ينظر إليهم نظرة استهقار. العدل هناك، الإنصاف هناك، هكذا في كل مناسبة. من الحقوق المطلقة التي للإنسان في الديمقراطية الغربية حرية القول وحرية الرأي، للإنسان أن يعبر عما في نفسه بأي أسلوب يشاء، ليس هناك قبيح أو حسن، يسب الله سبحانه العليم الحليم، ويسب رسوله، ويسب دينه، لا أحد يعترض عليه، حر، عنده حرية الرأي والتعبير، وهذه الحرية مكفولة له بالقانون، والقانون يجب احترامه. بلغت الحرية عند الغربيين للرجل أن يطلب عقد النكاح على رجل مثله تحت حماية الكنيسة، ليس أمرا عاديا، له هذا الحق، وليس لأحد أن يعترض على هذا العقد الشاذ. مرة أخرى نسأل عشاق الغرب والمقلدين، هل تقرون هذه الظاهرة أم لا؟ أما هذه الظاهرة الشاذة لم أعلم ولم أقرأ لأي دولة إسلامية عربية أو غير عربية التي ترفع شعار الديمقراطية أنها تبنت هذا العقد، ولكن كثير من الدول العربية التي ترفع شعار الديمقراطية وافقت الغرب على أن للإنسان أن يقضي وطره من أي امرأة شاء في أي مكان شاء في الأماكن العامة وفي منزل زوجها ما لم يغصبها. هذا القانون تطبقه الآن بعض الدول العربية، لذلك ينظرون إلى حكم هذا البلد أنه حكم متأخر. وللأسف بعض الكتاب المحليين يعتب على الحكم الذي نعيش فيه، هذا الحكم الإسلامي، فيقول إن كثيرا من الدول سبقتنا إلى الديمقراطية ونحن لم نحرك ساكنا، لم نحرك ساكنا فيما في تطبيق الديمقراطية. فنسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد ومجتمع هذا البلد من تطبيق الديمقراطية والإيمان بالديمقراطية. ألما تعرضنا لهذه اللفظة الأجنبية التي تملأ الفم عند نطقها؟ يجب أن نفهم معناه. الغرب النصراني عاش فترة من الزمن تحت اضطهاد الكنائس وملوكهم الظلمة، وأخيرا أرادوا أن يتخلصوا من هذا الظلم، من ظلم الملوك واستعمار الكنائس. بعد مداولات الرأي والاجتماعات والمؤتمرات خرجوا بنتيجة أن الشعب الناضج هو الذي يحكم نفسه بنفسه، لا حاجة إلى الملوك ولا إلى الكنائس، الشعب نفسه يحكم نفسه بنفسه. هذا معنى الديمقراطية. لا يستغرب من الغرب النصراني أن يتبنى هذه الفكرة الشاذة، لكن الذي يستغرب ويدهش الإنسان أن يؤمن مسلم يؤمن بالله وبشريعة الله أن يؤمن بالديمقراطية هذه بعد أن فهمها. لذلك أنا أقول مرة أخرى إن دعاة الديمقراطية من المسلمين وخصوصا من الكتاب من داخل هذا البلد ما أعتقد إنهم يفهمون حقيقة الديمقراطية على ما شرحنا، وإلا كيف يدعو مسلم إلى ترك شريعة الله والتحاكم إلى شريعة بشرية غربية نصرانية؟ ذلك التشريع الذي يعتبر حتى بالنسبة للغرب كمستغيث من الرمضاء بالنار، ما الذي يلجئ المسلم إلى هذا التشريع، التشريع البشري الكافر؟ وقد أكرمنا الله بشريعته سبحانه التي أنزلها في كتابه وبلغها رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. نرجع مرة أخرى إلى حرية العقيدة. حرية العقيدة معناها حرية الردة، للإنسان حر أن يرتد إن شاء ويبقى على الإسلام إن شاء. والكفر أنواع: اعتقاد الإنسان أن حقوق الإنسان مضيعة ومهدرة حيث تطبق الشريعة الإسلامية، وإنما يدافع عن حقوق الإنسان الغربيون، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة الفلانية، والشرود من الحكم الإسلامي إلى أحكام بشرية وضعية محلية كانت أو مستوردة، هذا هو الكفر بعينه. لذلك عندما تقرؤون وتسمعون لجنة حقوق الإنسان يجب أن تتساءلوا، أين هذه اللجنة؟ أين تقع؟ أين موقعها؟ من هم الأعضاء في هذه اللجنة التي كثير من المسلمين يريدون أن يطلبوا الإنصاف منها؟ أعضاء هذه اللجنة الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون واليهود وأمثالهم، بمعنى الذي يريد أن يشتكي إلى لجنة حقوق الإنسان ويطلب منها الإنصاف والعدل وهو مسلم يعيش تحت راية الإسلام حيث تطبق الشريعة الإسلامية، لا أعتقد أن أحدا من المسلمين الفاهمين للإسلام والفاهمين لأعضاء لجنة حقوق الإنسان وبما ينصفون وبما يعدلون، لا أعتقد أن مسلما يقف هذا الموقف ما لم يكن مخدوعا، لأن معنى ذلك عدم الرضا بحكم الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عند من يفهم أسرار اللغة العربية فليتدبر قوله تعالى: ويسلموا تسليما. تأكيد الفعل بالمصدر أي تسليما لا يخالطه شك أو تردد، بالرضا والمحبة، سواء صدر الحكم لك أو عليك تسلم تسليما كاملا، ليس في نفسك غضاضة أو حرج لكون حكم الله لك أو عليك، بهذا يتم الإيمان. أما كونك تقبل الحكم وترضى إذا كان لك وتغضب وتتخلص منه إذا كان عليك أو ضدك، أنت متبع للهوى في هذه الصورة ولست متبعا للشريعة. هذا بالاختصار علما مني بأن هذا الموضوع يثير في النفوس التساؤلات، فلنقتصر في الحديث، فلنستمع إلى الأسئلة، ولعل في الأسئلة ما يفيد أكثر وأكثر من الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. سائل يسأل فيقول: لقد قلتم إن من اعتقد أن تشريعاً ما أفضل من شريعة الله أو من تشريع الله فقد كفر، استدللتم بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونفس هذه الآية تستدل بها جماعة التكفير في منهجها للتكفير فما يكون تفسير قوله تعالى أو تفسير قول ابن عباس أن تلك الفرق خلاصة السؤال يقول قلت إن من اعتقد أن تشريعا بشريا ما أفضل من تشريع الله فهو كافر. أقول قلت هذا وأبلغ من هذا، من اعتقد أن تشريعا غير تشريع الله يساوي تشريع الله فهو كافر أيضا، بل من اعتقد يجوز ليس بأفضل ولا مساوي لكن مع ذلك يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله كافر أيضا كفرا بواحا. قبل أن أكمل الإجابة أحيل هذا السائل وأمثاله على كتيب صغير حكم تحكيم القوانين لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي هذا البلاد سابقا، عدد أنواع الكفر الذي يكون كفرا بواحا والذي يكون كفرا دون كفر، وأورد كلام ابن عباس، كلام ابن عباس مفسر ليس بالإطلاق، إنما يكون كفرا دون كفر في صورة واحدة عندما يحكم الإنسان بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه غير جائز حرام وأنه مذنب ومخالف لشرع الله، أي لم يعتقد الجواز، حكم بغير حكم الله تعالى غير معتقد للجواز. مثله كالذي يشرب الخمر معتقدا بأن الخمر حرام، كفره كفرا دون كفر، ليس كفرا بواحا. من شرب الخمر أو لم يشرب ولكن اعتقد حل الخمر يكفر، لكن من شرب الخمر معتقدا حرمتها كفره كفرا دون كفر. كذلك من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مذنب وأن ذلك غير جائز كفره كفرا دون كفر. أما استدلال جماعة التكفير بهذه الآية وهو استدلال جاهل، لأن جماعة التكفير كما نعلم جميعا أغلبهم جهال شباب طائشون أو مثقفون غربيون وليسوا بدارسين للإسلام، وإلا المسلم الذي درس الإسلام يتورع من التكفير بلا حساب، تكفير المجتمع كله كما يقول بعض القائلين إن الإسلام قد انتهى من زمان لا وجود له في جميع بقاع الأرض، بهذه العبارة في جميع بقاع الأرض لا وجود للإسلام، يعني حتى في هذا البلد في بلد الحرمين لا وجود للإسلام، ويريد أن ينشئ الإسلام من جديد ويبنوا الإسلام من جديد. نقول لهم ذلك إسلامكم وليس الإسلام الذي أنزله الله في كتابه. الداعية المسلم حتى بالنسبة للحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويطلق عليهم أنهم طواغيت، ليس من أسلوب الدعوة إلى الإسلام أن تبدأ بالتكفير وتعلن بالتكفير وتقوم بالتشهير وتحكم بالكفر على جميع المسلمين حيثما كانوا. هذا جهل، وأي جهل. ولو كان فيهم فقهاء جلسوا في المساجد فجمعوا الشباب وعلموهم الإسلام وقاموا بتربية إسلامية واعية وتصفية للعقيدة وتصفية للأحكام، بعد ذلك يعرضون الإسلام على الحكام عرضا، عرضا طيبا عاقلا نزيها بأسلوب نزيه لا بالتكفير. وهؤلاء الحكام الذين يحكمون بالقوانين ليسوا أسوأ حالا من فرعون، وهؤلاء ليسوا أحسن حالا من موسى وهارون. ماذا قال الله لموسى وهارون في شأن فرعون؟ وقولا له قولا لينا. وهل من الحكمة ومن النصح ومن الإصلاح أن تعلن في كل مناسبة أنه لا إسلام وأن الحكام كلهم كفار؟ ماذا استفاد الإسلام والمسلمون من سبكم وتكفيركم؟ ثم إنكم تسبون وتشردون ويذهب الشباب ضحية لحماقتكم وتسرعكم. جماعة التكفير ضحية لبعض المثقفين الذين أثاروا الفتن ثم شردوا في العالم، فبقي الشباب بدون قيادة يسجنون ويقتلون ويعذبون على حساب أولئك الأفندية الذين شردوا بالحقيبة الدبلوماسية بعد أن ورطوا الشباب فيما ورطوهم فيه. سائل آخر يسأل: إذا أراد الإنسان إنكار منكر وعلم أن إنكاره أن بإنكاره لهذا المنكر أو أن إنكاره لهذا المنكر يسبب منكرا أعظم منه، فماذا يفعل؟ هل يرضى بهذا المنكر أم ينكر بقلبه أم يحيل الأمر إلى من هو أقوى منه؟ جزاك الله خيرا. وأنا أقول للسائل أنت أيضا جزاك الله خيرا، هذا سؤال طالب علم. رأيت منكرا وعلمت أو غلب على ظنك أن إزالة هذا المنكر يترتب عليه منكر أعظم، ماذا تفعل؟ كونك ترضى وتسلم لا، عجزت عن إزالة هذا المنكر بيدك لأنه ليس لك سلطة، تنكر باللسان وتبين الحكم لأن هذا منكر وهذا حرام وهذه بدعة، تبين باللسان ويكفي هذا لإسقاط الإثم، لا تأثم. وليس بلازم أن يزول ذلك المنكر، عليك أن تنكر بلسانك طالما استطعت أن تقول هذا منكر، هذا منكر أنكرته ولو استطعت لأزلته. تنكره بلسانك وليس معنى الإنكار باللسان أن تنكر وتنجح بأن يزول ذلك المنكر، لا، الذي عليك أن تبلغ وتؤدي. فرضنا أنك لا تستطيع أن تنكر حتى بلسانك، تنكره بقلبك ثم تعمل بالفكرة التي أتى بها هذا السائل، إن كنت ناصحا وأنت طالب علم صغير ليست لك مقالة ولا لك شهرة ولا لك قبول لدى الناس لأنك غير معروف بالعلم، بلغ أهل العلم من لهم جاه ولهم مكانة، تقبل كلمتهم ليزيلوا. فإن زال ذلك المنكر على يد من وصفنا فأنت تشترك في الأجر إن شاء الله، لأنك دللته على خير. لو كان كل طالب علم من شبابنا يفهم هذا الفهم وهذا الترتيب الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام في إزالة المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، متى ذلك؟ إذا كانت لك سلطة في بيتك، في مكتبك، في حيك أنت شيخ الحارة، في منطقتك أنت أمير المنطقة، في إدارتك، حيث توجد لك سلطة، أي سلطة كان. لست كذلك إنسان عادي تنكر بلسانك، ولا تتوقع أن يزول ذلك المنكر بإنكارك، بل أديت ما عليك، ما استطعت ذلك أنكرت بقلبك ثم سعيت سعيا نزيها ناصحا بأن تبلغ العقلاء والوجهاء والعلماء لإزالة ذلك المنكر. ويكون التعاون بهذه الطريقة بالتحابب والاحترام والتقدير، لا سب ولا شتم ولا تشهير، حتى تشهير صاحب المنكر ولو كان عاديا أو تشهير للمحل الذي حصل فيه المنكر أو للقرية أو للشارع غير جائز، بل الواجب أن تؤدي هذا الواجب بكل أدب واحترام مكتسبا الأجر على الله، لا ليقال بأنك غيور، بأنك شديد الحماس، الحماس المجنون، والغيرة المنفعلة كثيرا ما تفسد ولا تصلح. سائل آخر يسأل فيقول: إن شيئا ما يكثر في هذه الأيام، إن كان السؤال هكذا، وتكثر الإعلانات عنه الحث على الاشتراك فيه، وهي المراكز الصيفية بما تشتمل من الرحلات والمعسكرات والتمثيل المسرحي وغيرها، نرجو منكم توضيح هذا الأمر، لأن السائل يقول: لأولاده اشتراك في هذا المركز. الله المستعان. جاء الصيف وبدأ النشاط في المراكز الصيفية كما بدأ النشاط في الأسفار إلى الخارج. حقا إن كل أب غيور وكل مرب غيور يعيش في هذه الأيام همًا وقلقًا إذ لا حول له ولا قوة في إزالة ما يحصل. وأما بالنسبة لهذه المراكز الصيفية من الصعب الحكم عليها كلها أنها لا خير فيها، ومن الصعب أن يقال إنها كلها خير. القاعدة الشرعية إذا كان الأمر كذلك أمر مشتمل على الخير والشر ينظر أيهما الغالب، إن كان الغالب هو الخير والشر قليل مغلوب يجوز خصوصا لطلاب العلم الذين يستطيعون أن يقولوا كلمتهم في تلك المراكز أن يشتركوا. لإزالة ذلك الشر الأقل من الخير ولبيان الحق، وعلى كل مستطيع من طلاب العلم أن يحرص على حضور هذه المراكز لما تشتمل عليه هذه المراكز من المفاسد والمصالح معا بصرف النظر أيهما الأغلب. أما ما ذكره السائل من الرحلات، فيما مضى الرحلات شيء عادي، لكن اليوم للرحلات معاني سياسية. إن كانت هذه الرحلات كما اكتشف أخيرا أنها ليست رحلات ترفيهية ولكنها رحلات سياسية يتعلم الشباب فيها كيفية التخطيط لإفساد المجتمع ومنافسة الحكام، إن كانت الرحلة تشتمل على هذه المعاني يجب إنكارها لكل مستطيع أن ينكر، ولا يجوز الاشتراك فيها لأنها رحلات فساد وإفساد بهذا المعنى. إن كانت الرحلات رحلات دعوة إلى الله، رحلات عادية ليس فيها لا هذا ولا ذاك، لا بأس. أما الرحلات التي للدعوة ينبغي المبادرة للاشتراك فيها، كأن يخرجوا إلى القرى والبوادي للدعوة إلى الله، ويخرجوا إلى خارج البلاد شباب واثقون من أنفسهم من أخلاقهم وعلمهم تحت إشراف العلماء الربانيين. هذه هي الدعوة، هذه تغني عما يسمى بجماعة التبليغ. أما ما يجري في المعسكرات مما لا نعلم والتمثيل والحكايات، هذه أمور أقول للمشرفين على هذه المعسكرات والتمثيل: اتقوا الله ربكم في شباب المسلمين في أبناء المسلمين، لا تفسدوا أخلاقهم ولا تضيعوا أوقاتهم بما لا يعود عليهم بالفائدة بل بالمضرة. نصيحتي، لا أملك إلا النصيحة، أن يقوم كل ناصح في إنكار هذه المعسكرات والرحلات والتمثيل خصوصا في الآونة الأخيرة، لأنها تبين لأنه تبين أنها تشتمل على أمور وأفكار سياسية الشباب الصغار قد لا ينتبهون ويحسبون أمرا عاديا، ولكن الأمر ليس كما يتصورون. الله المستعان. سائل يسأل: رجل أخذ حقي حقا من حقوقي الخاصة ورفض أن يذهب معي إلى المحكمة، ولا تقدر السلطة تعطيني حقي منه، انتبهوا لهذا التعبير الأخير، ولا تقدر السلطة تعطيني حقي منه، فماذا أعمل؟ أيها السائل، وصفك بأن السلطة تعجز أن أخذ حقك من هذا الظالم، وهل أنت في هذا تحكي ما يقوله بعض الناس حكاية أو تحكي الواقع؟ من المعلوم إذا كان المدين الذي عليه حقك أبى أن يذهب معك، ما هي الطريقة المتبعة في البلد هنا؟ تأخذ الشرطة تجره بشرطة، وهذا شأن واضح. السلطة هنا تتمثل في الشرطة التي تسحب وتسوق هذا الرجل إلى حيث يعطيك حقك. وقولك بأن السلطة تعجز عن ذلك غير صحيح. أنت كتبت خلاف الواقع، أخشى أن تكون متأثرا ببعض التشويش هذه الأيام الذي يقول لا بد من إيجاد لجنة، لأن الإنسان يعجز اليوم أن يصل إلى حقه في أي محكمة من المحاكم، من محكمة إلى محكمة إلى أن يصل إلى الملك، يعجز. لكن لو وجدت لجنة ما هي التي تنصف، هذه دعاية أشبه ما تكون تشبه الدعايات على بعض البضائع الفاسدة لترويجها. وإلا كيف نتصور أن المحاكم من أولها إلى آخرها حتى يصل الأمر إلى ولي الأمر تعجز من أخذ الحقوق من الناس، حتى نضطر نفكر في إيجاد لجنة تحقق هذا المطلب؟ فلنكن واقعيين، هل هذا واقع؟ لا. إتماما للإجابة على سؤال السائل، السؤال الأخير، نصيحتي لهذا السائل أن يكون واقعيا وألا يكون مخدوعا. نحن كلنا نعيش في بلد واحد، ما أعتقد أيها السائل أحدا أن أحدا يصدقك بأن السلطة تعجز من أخذ حقك من غريمك، ما أعتقد. إن كنت واقعيا لا إشكال في الأمر، إن كنت مخدوعا أو مشوشا راجع ضميرك، ولا يجوز أن نلبس على الناس خصوصا في هذا البلد الذي يعتقد حتى غير المسلمين بقوة الحكم في هذا البلد، وأن الحقوق لا تضيع. ولو أنك استفسرت هؤلاء العمال الوافدين من السواقين وغيرهم اسألهم مسلما أو غير مسلم ما شعوره وما انطباعه في هذا البلد، ستسمع بعبارته الركيكة يقول: السعودية الحكم قوي، السعودية فيه مطوع، السعودية البوليس قوي، السعودية ليس فيه مشاكل، وليس هناك موت ليل ونهار. ما في موت ليل ونهار، إيش معناه؟ ما تفسير هذه الكلمة؟ يعني لا قتال ولا اغتيار ولا اغتيال ولا نهبة ولا إلى آخر ما يجري في الخارج. هذا انطباعات جميع العمال الذين يعيشوا في هذا البلد عندكم، مسلمهم وغير المسلم. وتأتي تقول الآن: السلطة تعجز أن تأخذ حقك من يد هذا الإنسان. لا، هذا خلاف الواقع. أما بعض الأسئلة من آداب طلب العلم أن تكون الأسئلة نزيهة. أما ما يقوله بعض السفهاء في بعض طلاب العلم أن كل من يذكر الحكام بخير أو يدعو لهم أو يقول إنها دولة إسلامية أنه من العملاء ومن كذا ومن كذا، هذا كلام لا ينبغي أن يلتفت إليه، كلام ساقط لا يقوله إلا الساقطون. نحن لا نخفي الولاء، نعلن بالولاء، فيجب أن نعلن. نحمد الله أن كنا في ولاء حكام مسلمين، لا نبالي من هذه الأقوال الرخيصة ولا نلتفت إليها. وهكذا يجب طلاب العلم وأهل الفضل ألا يلتفتوا إلى مثل هذه الكلمات الساقطة، وأن يكونوا صرحاء في الدعوة للحكام ومحاولة التقريب بين الراعي والرعية ليتحاببوا ويتعاونوا. هذا الذي ندين الله به. ورد سؤال يطلب الكلام عن سيد قطب لاختلاف الناس في حقه. أحيل هذا السؤال على بعض أشرطتي التي سبق أن أمليتها، لا عودة ولا إعادة. الذي يكتب يوضح السؤال حتى يفهم. سائل يسأل: ما حكم من ترك فرضا واحدا حتى يخرج وقته بدون عذر شرعي؟ من أخذ بالظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، من ترك فرضا واحدا متعمدا وبدون عذر، إطلاق الكفر عليه وارد، ولكن أهل العلم إنما يختلفون هل كفره كفر دون كفر، أي كفر عملي وليس كفر اعتقادي. هذه نقطة الخلاف. وعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، تارك الصلاة في مثل هذه الصورة يستتاب وإلا يقتل، ويرى الإمام أبو حنيفة بأنه يسجن حتى يتوب. في مثل هذه الصورة كون ترك صلاة واحدة الحكم عليه بالردة من الصعوبة بمكان، أي كون كفره كفرا بواحا. ناقش شيخ الإسلام مسألة تارك الصلاة مناقشة علمية مستفيضة، ملخصها أن من يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا يقطع لا يحكم عليه بالكفر البواح، لأن تيار الإيمان لا يزال متصل وإن كان متقطعا، لأن الكفر خراب القلب، وإنما يحكم على الإنسان بالكفر البواح إذا ترك الصلاة وأعرض عنها كليا أياما أو شهورا أو سنوات، كما نسمع من كثير من الحجاج من يترك الصلاة 10 سنوات 20 سنة، هؤلاء كفار لا حظ لهم في الإسلام. لكن الذي يقطع الصلاة هذا يرى شيخ الإسلام أنه يعامل معاملة المسلمين، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، إذ كونه يعاتبه ضميره أحيانا فيصلي دليل على عدم خراب قلبي، الخراب النهائي الذي هو الكفر. وعلى كل العاقل، هل الإنسان العاقل يرضى أن يكون إيمانه محل خلاف بين أهل العلم؟ يختلف الأئمة في إيمانك، أنت مسلم أم كافر؟ لا يرضى عاقل لنفسه هذا الموقف. يقول السائل: هناك أحد خطباء يقول ما معناه: يجب علينا أن نجدد فهمنا لأحاديث الفتن، هذا السائل يحكي ما حكاه بالمعنى، أرجو أن يكون مخطئا فيما فهم، هنا الخطأ أحسن من الصواب بالنسبة لمن حكى عنه. يجب أو لا بد من إعادة أن نجدد فهمنا لأحاديث الفتن. الشيء الذي يخطئ فيه كثير من الشباب هذه الأيام محاولة الاستقلال بالفهم وترك فهم الأولين، وهذا خطأ جسيم، لا نستطيع أن نفهم النصوص من الكتاب والسنة إلا بمفهوم السلف الصالح. لو خالفنا تلك المفاهيم وادعينا نجدد لنا مفهوما آخر أخطأنا وتركنا سبيل المسلمين وسبيل المؤمنين. في هذه المناسبة ربما يقرأ بعض شبابنا ما يقوله بعض الدكاترة، يقول: لا يسعنا أن نقول اليوم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ما قاله مالك، لا يسعنا أن نقول ما قاله مالك، مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لا يسعنا هذا. لماذا؟ أقول: لأننا درسنا علوم اللغة العربية ودرسنا البلاغة، لنا أن نجدد فهما غير فهم مالك ومن كان يعيشون مع مالك من الأئمة الأربعة الذين قال فيهم بعض أهل العلم في عهد تابع التابعين يوجد أربعة من أئمة المسلمين يقال لهم هم أئمة الدنيا: مالك بالحجاج، والليث بن سعد بمصر، والأوزاعي بالشام، والثوري بالعراق. يقال لهم أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين. هؤلاء الأئمة ومن قبلهم ومن بعدهم أجمعوا على ما قاله مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية. يأتي دكتور اليوم من دكاترة العصر: درسنا فروع اللغة العربية ودرسنا البلاغة، لا يسعنا أن نقول ما قال الإمام مالك. كأنه يقول: لا يسعنا أن نقول أن نتبع سبيل المؤمنين الأولين. خطأ جسيم يكتب في كتاب منتشر بين الشباب بالاختصار: محاولة الانفصال عن السلف الصالح في فهمنا للنصوص. خطأ، وأي خطأ! ثم يقول السائل: إن الرجل يحكي خطبة خطيب ما، إن الرجل إذا سب الحاكم فإنه يذهب إلى بيته آمنا غير خائف، وذلك في الدول الغربية، فما رأيك في هذا المقال؟ هذا قد أجبت عليه في أثناء المحاضرة. من يعتقد بأن حكام الغرب عندهم عدالة وأن الفرد من أفراد شعبه قد يسبه واقف بين يديه ثم يذهب إلى بيته آمنا لا يخاف، لماذا؟ لوجود العدل هناك. نقول لهذا الخطيب: إن كان لديك هوايا للسب سب أنت، لا تدعو الناس إلى السب، هذه هوايا جديدة. وإلا هل من المعقول أن تدعو الناس إلى سب الحكام؟ وفي هذه الخطبة يقول هذا الخطيب: الحكام في الغرب يستشيرون الشعب بما نحكم بما نصدر، أما نحن هنا فنحن خرفان، لا أحد يستشيرنا، هكذا يقول، خرفان. أدركت شيئا وفاتتك أشياء أيها الخطيب. حكام الغرب إنما يستشيرون الشعب لأن الحكم حكم بشري، هو والشعب على حد سواء، آراء، استحسانات، لكنك أنت هنا تعيش تحت حكم إلهي، فيما تستشار؟ تستشار هل نقيم الحد اليوم أم لا؟ هل في حاجة إلى هذا؟ هل نقطع يد السارق؟ هل نقيم القصاص؟ وهل هذا يحتاج إلى استشارة؟ لا، الحاكم المسلم إنما يستشير المستشارين في أمور غامضة مستحدثة في أمور الحرب، أما في الأحكام لا حاجة، الاستشارة واردة في الأمور الغامضة إذا لم يستبن الحق، وأما إذا كان الأمر واضح فإذا عزمت فتوكل على الله. يجب أن تدرس أيها الخطيب، تدرس الفقه الإسلامي، فلا تضلل الناس بمثل هذه الخطب، هذا مما يؤسف له، كون المنابر أو بعض المنابر تخطب بمثل هذه الألفاظ السيئة والمثيرة. الله المستعان، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.